الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة فصلت، وهي سورة مكية وآيتها 54، نزلت بعد غافر، أي نزلت بعد سورة غافر. شأنها كسائر السور المكية تناولت جوانب العقيدة الإسلامية من وحدانية ورسالة وبعث وجزاء. من أسمائها سورة السجدة وحاميم السجدة وسورة المصابيح وسورة الأموات. بدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الكريم المنزل على الرسول الكريم محمد بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة، فهو المعجزة الدائمة الخالدة للرسول. تحدثت السورة عن الوحي والرسالة، فقررت حقيقة الرسول وأنه بشر خصه الله عز وجل بالوحي وأكرمه بالنبوة واختاره من بين سائر الخلق. ثم انتقلت السورة الكريمة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة، خلق السماوات والأرض بذلك الشكل الدقيق المحكم الذي يلفت أنظار المعرضين عن آيات الله للنظر والتفكر والتدبر، ولكن ظلمات الكفر هي التي تحول بينهم وبين الآيات، فالكون كله ناطق بعظمة الله شاهد بوحدانيته. وعرضت السورة للتذكير بمصارع المكذبين، وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم وأعتاها قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا من أشد منا قوة، وذكرت محل بهم من الدمار الشامل حتى تمادوا في الطغيان وكذبوا رسل الله. وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين الذين استقاموا على شريعة الله ودينه، فأكرمهم الله بالأمن والأمان في دار الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حاميم، فهذه السورة من الحواميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، أي هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كتاب فصلت آياته، أي بينت معانيه وأحكمت آياته، قرآنا عربيا لعلكم لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، أي قلوبنا في غلف مغطاه، وفي أذاننا وقر، أي صمم عما جئتنا به، ومن بيننا وبينك حجاب فلا يصل إلينا شيء، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نعم، بشيرا ونذيرا، أي مبشرا للمؤمنين بجنات النعيم ومنذرا للكافرين بعذاب أليم. أعرض أكثرهم عن تدبر آياته مع كونهم أهل علم، ولكنهم لم ينظروا النظر التام لما احتوى إليه من البراهين. هذه السورة أنزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن، فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به. ثم أخبر عن عتوهم وضلالهم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنا داع إلى أن توحدوا خالقكم وموجدكم من العدم الذي قامت عليه الأدلة العملية والعقلية والشرعية، فلا داعي لتكذيبي، فاستقيموا إليه واستغفروه وأخلصوا له العمل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، أي كفروا بالبعث والنشور. وإنما خص الله منع الزكاة وقرنه بالكفر لأن المال شقيق الروح، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. والنفس مشمولة على الشح، فإذا بذله الإنسان في سبيل الله كان ذلك دليلا على قوة إيمانه وثباته على الحق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بعد أن ذكر أهل الكفر ذكر أهل الإيمان على عادة القرآن في الترهيب والترغيب. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. الاستفهام هنا للتوبيخ والتعجب، أي كيف تكفرون بالله وهو الإله العظيم القادر على كل شيء، خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، أي شركاء وأمثالا تعبدونها معه، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، أي جبالا ثوابت شامخات لئلا تميد بالبشر وتضطرب بهم، وقدر فيها أقواتها أي أرزاقهم ومعايش أهلهم، وخلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بهيئة الدخان، أي على شكل بخار الماء المتصاعد حين خلق الأرض. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهذا على سبيل التمثيل، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في أيام النحسات، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب نحسات، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي ومن شاكلهما من فعل من فعل مثلهما، جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، أمروهم بعبادة الله. فماذا قالوا؟ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، أي لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض، أي بغوا وعتوا وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون، أي ينكرون فضل الله. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الهبوب شديدة البرودة، رياح قوية ذات صوت مزعج في أيام نحسات متتابعات حتى أبادتهم عن آخرهم، فاتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم هداية دلالة وبيان وإرشاد، فماذا فعلوا؟ فاستحبوا العمى على الهدى، وفيه تكلف منهم أن يستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون من التكذيب والجحود. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قرأ نافع ويعقوب: نحشر أعداء الله إلى النار حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قرأ يعقوب: وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أيذكر لهؤلاء المشركين يا محمد يوم يحشرون إلى النار فهم يوزعون، أي تجمع الزبانية أولهم على آخرهم، حتى إذا ما جاءوها أي وقفوا عليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، أي فهو لا يخالف ولا يمانع، وإليه ترجعون. وتقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه، بل كنتم تجاهرون الله بكفركم وبمعاصيكم ولا تبالون في زعمكم أنكم لا تعتقدون أن الله يعلم جميع أعمالكم، وهذا ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا الظن الفاسد هو الذي أرداكم في هذه النار فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء شياطين الإنس والجن فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي حسنوا لهم أعمالهم فظنوا أنهم محسنين أنهم محسنون، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا فيه، كيف يلغوا فيه؟ بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق، وهذا لأنهم لم يستطيعوا أن يقاوموا بلاغته وإعجازه وهديه، فأرادوا أن يعيبوه كيف؟ بالتصفير والتخليط والتصدية والمكاء. هل هذا هو السبيل لكي يغلبوا؟ كلا والله. وقال الذين كفروا: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اللذين أضلانا إبليس من الجن وابن آدم الذي قتل أخاه من الإنس. فإبليس الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه، وابن آدم الأول كما ثبت في الحديث ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب من دمها، لأنه أول من سن القرق. تحت أقدامنا أي أسفل منا في العذاب، ليكون أشد عذابا منا، أي يكون في الدرك الأسفل من النار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله. فعن أبي بكر الصديق هم الذين لم يشركوا بالله شيئا، وقال عمر بن الخطاب استقاموا والله لله بطاعة الله ولم يروغوا رواغان الثعالب، وقال ابن عباس استقاموا على أداء فرائضه، وكذلك قال علي بن أبي طالب، وقال أبو العالية استقاموا أي أخلصوا له الدين والعمل، وقال طلق بن حبيب، وقال ابن تيمية الاستقامة أعظم الكرامة. وسأل صحابي رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، أولا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا، والخوف دائما مما هو آت، ولا تحزنوا، والحزن دائما على ما مضى، أي لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة فهذه بشرى، ولا تحزنوا على ما خلفتم من مال وولد فإنا نخلفكم فيه، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، إنك لتشتهي الطير فيأتيك مشوية، نزلا من غفور رحيم. نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا من أحسن ما قيل في الدعوة إلى الله، وقيل أنها نزلت في المؤذنين، أي ليس هناك أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قيل أن ومن أحسن قولا أنها نزلت في المؤذنين، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اغفر للمؤذنين ثلاثة. والصحيح أن هذه الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم، والآيات تدل على المعاملة الطيبة والأخلاق الحسنة، وألا يرد الإنسان السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، فهذه عادة النبلاء والكرماء والشهداء وأصحاب الشهامة، فكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح، يعفو عمن أساء إليه، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، فأفضل شيء أن تدفع بالتي هي أحسن، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله عز وجل يقول من آياته الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم، فالليل والنهار آيتان ومطيتان، والشمس والقمر آيتان أيضا من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لمماته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا. ثم ينهى ربنا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن هناك أناسا كانوا يسجدون للشمس وللقمر. واسجدوا لله، إنما السجود لله الذي خلقهن، وهنا أتى بضمير الجمع، وكان السياق يقتضي أن يقول واسجدوا لله الذي خلقهما إن كنتم إياه تعبدون. لو قلنا يمكن الرد على هذا، فهذا الأمر فيه إعجاز علمي وإعجاز لغوي. أولا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر باعتبار الجنس، فالإفراد هنا للجنس الشمس والقمر. ثم قال الله واسجدوا لله الذي خلقهن، لأن الله عز وجل في هذا الكون الفسيح فيه مجموعة هائلة من النجوم، أي من الشموس ومن الأقمار، فقال الله عز وجل واسجدوا لله الذي خلقهن. فأداة التعريف في الشمس والقمر هي للعهد بدلالة لا تسجدوا، وللجنس بقرينة ضمير الجمع، والإعجاز في الآية لغوي وعلمي. فقد اكتشف العلم الحديث في مجموعتنا الشمسية 164 قمرا، الأرض فيها قمر واحد، المريخ فيها قمران، المشتري فيها 62 قمرا، زحل فيها 60 قمرا، أورانوس 27 قمرا، نبتون فيها 12 قمرا، فيكون المجموع 464 قمرا. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يملون ولا يفطرون. الذين عند ربك أي الملائكة، ومن آياته الدالة على بالغ حكمته وعظيم قدرته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وارتفعت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهذا قياس، إنه على كل شيء قدير، أي أن الله الذي أحيا الأرض بعد موتها سيحيي هذه العظام النخرة بعد الموت. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، والإلحاد هو وضع الكلام في غير موضعه، وقيل قال قتادة هو الكفر والعناد. لا يخفون علينا فيه تهديد شديد، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، لا يستويان، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا أمر غرضه التهديد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أي هل لا فصلت آياته؟ أهعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت هل لا فصلت آياته، أأعجمي وعربي؟ وأنكروا ذلك. ولقد بل هو آيات بينات وهو هدى وشفاء لأهل الإيمان والذين لا يؤمنون في آذانهم صمم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب الله أحدا إلا بذنبه وبعد أن يقيم عليه الحجة ويرسل الرسل وينزل الكتب. فلله الحجة البالغة وهو العدل الذي لا يجور. إليه يرد علم الساعة، أي لا يعلم علمها إلا الله، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، أي ما لهم من محيد ولا مفر من عذاب الله. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ولا يمل، وإن مسه الشر فيئوس قنوط متحير. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أن يكفر بقيام الساعة، وهذا هو الإنسان الكافر. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى كما أحسن إلي في الدار الدنيا أيحسن إلي في الآخرة إن رجعت إليه. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي يطيل المسألة في الشيء الواحد إذا مسه شدة أو كرب. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به أيها المشركون من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق وفي أنفسهم، في الفتوحات وفي السماوات وفي الأرض وفي الاكتشافات وفي أنفسهم، في وقع البدر وفي الغزوات وفي تراكيب الإنسان وتشريحاته وكثير من العلوم التي تتناول الإنسان مثل علم وظائف الأعضاء، علوم الأجنة والطب وهكذا إلى آخره، حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيط؟ نعم،